السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى لغيره بغير إذنه فرضي. إذا اشترى لغيره بغير إذنه فرضي، هذا اللي يسمونه في الأسلوب المعاصر الفضولي، التصرف الفضولي. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جبريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاث يمشون، يعني من بني إسرائيل كما في الروايات الأخرى، ثلاث يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، يعني أغلقت فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، يعني توسلوا بأعمالكم الصالحة، توسلوا إليه بأفضل أعمالكم الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، يعني من غير الأعمال التي يعملها الناس كلهم على حد سواء، مثل التوحيد ومثل الصلاة ومثل الأركان، ولا ما أحد يقول إن لي أبوان شيخان كبيران أفضل من التوحيد الذي وقر في قلبه، وأفضل من نطقه بلا إله إلا الله، أو أفضل من أداء الصلاة المفروضة أو غيرها من الأركان. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى، يعني ماشيته، ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب الإناء الذي فيه اللبن فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية أولاده وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، يعني أبويه، قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون، يعني يبكون، يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنه. يعني هذا العمل الذي عمله وتوسل به وفرج عنهم بسببه مما يدل على فضل مثل هذا العمل، وأنه سيق في شرعنا مساق المدح على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الصبية الذين يتضاغون يتركون يتضاغون ويتحسرون من الجوع من أجل انتظار الأب والأم حتى يستيقظا فيشربان قبلهم، العمل ما في إشكال أنه عمل صالح ومسيق مساق المدح، لكن من حيث النظر هذا الرجل إنما عظم أجره وفاق عمله بقية أعماله لأنه قدم حق الأبوين على حظ النفس، وإلا فالأولاد في الغالب يعني العطف عليهم كبير، وعند الفقهاء أن الترتيب في النفقات الأبناء مقدمون على الأب والأم، لكن لما خالف نفسه وعصاها وعصى الشيطان وقهر نفسه من أجل أبويه حصلت له هذه المنزلة. وإلا بالإمكان أن يسكب لأولاده ويسقيهم ويترك حق الأبوين حتى يستيقظ، لكنه بفعل هذا يعني ضرب نادر من البر، حينما يترك الصبية يتضغون ما يدل على اهتمامه بهذه الخصلة التي هي البر. لو قدم الأولاد وسقاهم وبقي حق الأب والأم كامل موفور حتى يستيقظا، وهل الأفضل في مثل هذه الحالة أن يسقي الأولاد ويترك الأب والأم نائمين، أو يوقظ الأب والأم ويسقيهما ثم يسقي الأولاد؟ يحفظ حق الوالدين حتى يستيقظ. الآن القصة سيقت على سبيل المدح، سيقت مساق المدح، وأنه ترك الأبوين نائمين وجعل يرقبهما حتى طلع الصبح، طلع الفجر، والصبية يتضاغون. طيب وش ذنب الصبية هؤلاء الذين يتضاغون من الجوع؟ نقول من حيث الحكم على العمل يختلف عن الحكم على ما وقر في قلبه. نظير ذلك في الحريق الذي شب في منى سنة 17، جاء شخص يتداولها الناس، لأن ما حضرت، جاء شخص للشيخ بن باز قال احترقت الخيمة وفيها أطفال وفيها الأب، فحمل الأطفال وهرب وترك الأب يحترق. يقول الناقل والذي حضر القصة، يقول أن الشيخ بن باز بكى، كيف تترك أباك، كيف تترك؟ طيب إما ترك أباه ترك أولاده. وهنا يأتي حظ النفس وقهر النفس على مراد الله جل وعلا، وتقديم ما يقدمه الله جل وعلا على حظ نفسه وما تهواه وما تميل إليه، فهو يمدح من هذه الحيثية. الله يتلافى الله عنك، أن في شرعنا جاء ما هو أعظم من ذلك، الذي ضيف ضيف رسول الله، أن حق الأب والأم معروف أنه مقر في النفوس. صحيح. ضيف هذا قدم على الأبناء الصغار، ما في غيره، فما في غير ما يؤكل، ما نقول يعطي الأطفال ويترك الأب والأم، هذا يمكن قسمته، هو يستوعب الأب والأم والأولاد. هذا يقول شكرا، هذا أعظم، أن ما في هذا الشيء يقدمه كذلك. شو؟ هذا أعظم، لأنه قدم. ما نبي من قد نقارن، أنا أقرر مسألة صارت من أفضل عمله، وهي في شرعنا في ترتيب النفقات أو الأصحاب النفقات على خلاف ما عندنا. الشيخ في قصة الضيفين ما في أولاد، حقهما آثر بحقهم. في أولاد؟ نعم. في أولاد؟ الضيفين لا. الرجل وامرأته في أولاد، قال نعم. لو بعضهم يترك القدر على النار يغلو من دون طعام. على كل حال احنا في قصتنا، والسبب في ذلك كل حتى في مسألة الضيف، ما هي مسألة مفاضلة بين أشخاص، قهر لهوى النفس هذا الذي ارتفع به. على ايش بدون تقديم النفقه للاولاد على الوالد؟ هات انت شوف الادله وانظر في المساله وزودنا بها. ها كان هذا معروف عندهم. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه نرى منها السماء، قال ففرج عنهم. وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني كنت احب امراه من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة

شرح. قال الكرماني رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا لغيره. قوله عليهم أي على باب غارهم، والحلاب بكسر المهملة وخفة اللام الإناء الذي يحلب فيه، ويراد به هاهنا اللبن المحلوب فيه. والأبوان من باب التغليب، إذ المقصود الأب والأم، والأهل محمول هنا على الأقرباء نحو الأخت نحو الأخ والأخت. ويتضاغون من باب التفاعل من الضغاء بالمعجمتين، وهو الصياح بالبكاء أي يصيحون. فإن قلت نفقة الفروع مقدمة على الأصول فلما تركهم جائعين، قلت لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمة، أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق، أو الصياح لم يكن من الجوع. والدأب العادة والشأن، والمراد من الوجه الذات، ويحتمل أن يراد جهة التقرب إليك أي أطلب رضاك. والفرجة بالضم والفتح، وفرج أي بقدر ما دعا، وهي التي بها يرى السماء. قوله كأشد الكاف زائدة، أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات. ولا تفض بفتح الضاد وكسرها. الخاتم بكسر التاء وفتحها، وهو كناية عن بكارتها. إلا بحقه أي إلا بالنكاح، أي لا تزل بكارتي إلا بحلال. قوله فرق بفتح الراء، فرق بفتح الراء وسكونها، مكيال يسع ثلاثة. فرق يجوز فرق، لكن الأصل فرق فتح. قوله فرق بفتح الراء وسكونها، مكيال يسع ثلاثة أعصع. الذرة بتخفيف الراء حب معروف. فإن قلت أين جزاء الشرط الأول، قلت محذوف، وجزاء الثاني دليل عليه، إذ الشرط الثاني تأكيد للأول. وفيه أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بعب صالح العمل إلى الله كما في الاستسقاء. وفيه فضل بر الوالدين، وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد والزوجة. وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات، لا سيما بعد القدرة عليها، وجواز الإجارة بالطعام، وفضيلة أداء الأمانة وإثبات كرامات الأولياء. فإن قلت هل فيه حجة على جواز بيع الفضول، قلت لا، إذ اختلفوا في أن شرع من قبلنا حجة لنا أم لا، وعلى الحجية. فيحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ولم يسلمه إليه، بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءته، فبقي على ملك المستأجر، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه، وصح تصرفه سواء اعتده لنفسه أو للأجير، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما. قال الخطابي: إنما تطوع به صاحبه. لو قلنا مثل هذا لقلنا يلزمه أن يدفع له الفرق مع البقر، إذا كان تصرف به لنفسه لا للأجير، لأنه يقول احتمل أن استأجره بفرق في الذمة ولم يسلمه إليه، بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءته، فبقي على ملك المستأجر، هو ثمره له، فرق له للمستأجر وليس للأجير، إنه أجرته. نعم، إذا لم يقبله ونوى أن يعوضه أكثر منه أو من غيره إذا جاء إليه مرة ثانية، لأنه لم يقبل هذا، لابد من النية أن يبقى على ملكه. أما أن يثمره على نية المستأجر أو على أنه له، هذا هو التصرف الفضولي، ثمر مال غيره بغير إذنه، لكن له أن يقبل وله أن يرد كما هو معروف. نعم. قال الخطابي: إنما تطوع به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك توسل به للخلاص، ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه، فلذلك حمد فعله. لكن إن كان على فزرعه على نية صاحبه يلزم يعطيه الثمرة كاملة، يلزمه يعطيه. الآن قد يوجد مثل هذا ويستأجر أجير ويذهب ويبحث عنه لا يجده يحتفظ به له حتى يأتي، حتى يأتي، فإن استثمره ونماه فالنماء لصاحب المال ليس للمثمر والمستثمر، إنما هو لصاحب تبع لأصل المال. نعم. هذا إذا تعين في الله؟ هو معين. معين يا شيخ، هم هنا معين القدر الآن، معين بفرق، لكن هل قال له هذا الفرق؟ نعم. بعينه؟ لا. أو هذه الدراهم بعينها؟ لا، هو يضمن، يضمن الأجرة إذا كانت بالدراهم والدنانير ولم تعين يختلف الحكم. فلا يكون ماء مال. وين؟ إذا لم يتعين، إذا كان في الذمة فلا يكون ماء مال. إذا كان في الذمة لم يكن ماء مال، لكن أنا أعطاه إياه ذاك فضل. نعم. صحيح. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أمهبه؟ قال بل، قال لا بل بيع، فاشترى منه شات. قال رحمه الله: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، بيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. رجل مشرك له حربي ولا داخل بأمان مثلا؟ هل دخل بأمان أو بدون أمان؟ هل هو مشرك حربي؟ لكنه في الإطلاق ليس بكتابي، لأن الكتابي إذا أطلق المشرك ينصرف إلى أهل الشرك من عبدة الأوثان، وهم الحربيون وأولئك أهل الذمة إذا بذلوا الجزية. وهذا إذا دخل المشرك بأمان وأعطى العشر فإنه لا يتعرض له بشيء، كالذمي يصير. جاء ثم جاء رجل مشرك مشعان منتفش الشعر متفرق طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ لأنه عرضها عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعرضها للبيع أو للهبة أو للعطية؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة. فيجوز التعامل مع المشركين إذا لم يكونوا من أهل الحرب، لأن أهل الحرب معروف أنهم بصدد أن يقاتلوا ويجاهدوا وتغنم أموالهم، مع القدرة على ذلك، ما هم مع الضعف مثل الظرف الذي نعيشه نقول هؤلاء حربيون، كلام على القدرة. ومن دخل بأمان لا سلطان لأحد عليه، ومن دخل بذمة كذلك. شو يقول الشارح؟ والله رحمه الله: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وفي بعضها أهل الحرب بدون الواو بدلا أو بيانا. وأبو عثمان النهدي بفتح النون، وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق. قوله مشعان بضم الميم وسكون المعجمة وإهمال العين وبالنون المشددة، منتفش الشعر متفرقة. الجوهري قال إشعان شعره إشعيانا إذا كان ثائر الرأس أشعث. وبيعا منصوب على المصدرية أي أتبيع بيعا. قوله بل بيع أي هو مبيع، وأطلق البيع عليه باعتبار العاقبة. وفي الحديث جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه. نعم.

وهذا يتضمن الاعتراف بملكه له. ويوجد في بعض الأقطار من الكفار من يبيعون من يدعون ملكهم إياه، بل بعضهم يبيع أولاده، والعلماء يختلفون في شراء مثل هذا عن الولد من الكافر. قال بعضهم يقول أنه لا مانع من شرائه لأنه بصدد أن يجاهد ويسترق، فإذا اشتريه بالمال من باب أولى. وبعضهم يقول لا يجوز شراؤه لأنه في الحقيقة حر، ولا يجوز بيع الحر، ومن ثم لا يجوز شراؤه. وعلى كل حال المسألة معروفة عن شيخ عند العلماء، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الجواز. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، يعني جميع تصرفاته، له أن يبيع ما تحت يده من مال، وله أن يهبه وله أن يعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي كاتب، سلمان مظلوم وإلا كان حرا، لكن الآن اليد المدعية لملكه غاصبة، ومع ذلك إذا كانت المسألة في مثل هذه الظروف تجيء بالدراهم مثل السبي، إذا سبي يفدى ولو كان حرا، فإذا غصب مع عدم القدرة عليه فإنه اشترى من غاصبه. فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال، ومع ذلك إذا سبوا يجب فكاكهم، فكاك الأسير يجب. المسلم إذا سباه الكفار يجب على المسلمين أن يفدوه وأن يعتقوه. حتى قال ابن عربي وفكاك الأسير المسلم بيد الكفار فرض ولو لم يبق في بيت المال درهم. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم. التفضيل موجود، هذا سيد وهذا عبد، هذا موجود ومقر في شرعنا، ولكن العبودية كما يعرفها أهل العلم عجز حكمي، يعني مو عجز حقيقي، قد يكون العبد هذا أنشط من 10 من الأحرار، لكنه عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. أفي أحد بيدفع ماله لعبده فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يعني الله جل وعلا فضلك على هذا وجعل أمره بيدك فارفق به ولا تظلمه ولا تبخس حقه. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم مما يطعمه السيد ويلبس مما يلبسه السيد، وأوصى بهم خيرا، الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة زوجته فدخل بها قرية فيها ملك ظالم، ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم الجواسيس، جاءوا له قالوا دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فكأنهم قالوا إنها لا تليق إلا بك، من أحسن النساء. فأرسل إليه يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي، لأنه في شرع ما في سياستهم أنه لو قال زوجتي أخذها منه، مع أنه لا يظهر فرق، ظلم سواء أخت ولا زوجة ولا قيل أنه يأمره بالطلاق. هذا إذا كانت زوجته، لكنه قال أختي لذلك ترك يعني كونه يأمره بالطلاق ثم يأخذها قهرا منه هذا يعني من ورعه. ها؟ لا هذا اللي ذكر. إيه ما يخالف لا بأس، لكن لا فرق. قال أختي ثم رجع إليها فقال لتكذبي حديثي، وهي أخته في الإسلام، فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض، يعني ما على الأرض، إن هذه نافية، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، نافية، ما إن على الأرض يعني ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه، لا يستطيع أن يدفع ولا يدافع، فأرسل بها إليه ثم فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغطى يعني خنق، صار لا يستطيع أن يتنفس وكاد أن يموت. ها؟ وين؟ فقامت توضأ وتصلي. والله الواو ما في أشكال. وش عندك؟ بالواو. فلا تسلط عليه الكافر فغطى يعني خنق، صار ما يستطيع أن يتنفس، حتى ركض برجله رفس وكادت أن تخرج روحه. قال الأعرج قال أبو الزنا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت، يقال هي قتلته، فأرسل يعني أطلق من هذا الخنق يعني ترك، وصار يتنفس، ثم قام إليها، ما ادكر ولا رعوى ولا ازدجر، فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغطى خنق مرة ثانية حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة، عبد الرحمن بن هرمز الأحراج، قال أبو سلمة عبد الرحمن بن هو الأحراج، نعم هو الأحراج، قال أبو سلمة قال أبو هريرة، الأعرج يروي بدون واسطة عن أبي هريرة ورواه عن هنا بواسطة أبي سلمة، فقالت اللهم إن يمت، فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية وفي الثالثة، فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، لأنه كافر ما يؤمن بمثل هذه الكرامات وبحفظ الله وعنايته ورعايته لأوليائه. ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن علمت أن الله كبت الكافر ورد كيده في نحره وأخدم وليده التي هي هاجر أم إسماعيل وسارة بالتخفيف وقد تقال بالتشديد، نعم أم إسحاق، شو؟ إيه؟ قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد بن زمعة أخ لأم المؤمنين سودة بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، أخ سعد بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شباب هذا الولد، جاء من عبدة لزمعة زنى بها عتبة، فجاءت بهذا الولد، والشبه بين بعتبة، شبه الولد بين بعتبة، لكن الحكم الشرعي غير، الولد الفراش، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الشبه ما له علاقة، الحكم الشرعي للفراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني ليس له إلا الرجم أو الخيبة والحرمان. واحتجبي منه يا سودة احتياطا، لأن شبهه بين بعتبة ويغلب على الظن أنه من مائه، فاحتجبي يا سودة. يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصغيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن جده عن أبيه إبراهيم عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال للصغيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال الصغيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. من لازم ذلك أنه لا يعرف أباه، يكون سرق قبل أن يعرف أباه، فاضطر إلى أن ينتسب لهذا الذي سرقه أو الذي بالولاء. وشو شيه ترجمة وش يقول؟ عندنا ترجمة شرع المملوك من الحرب وهبته وعتقه. طيب هنا تنازعوا في ولد زنا، وش المناسبة؟ ما ظهرت أحد يدرك هذه المناسبة؟ ها؟ السؤال شو؟ السؤال قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة وتداعيهما الولد من الزنا، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الولد الفراش. وش ما علاقته بشراء المملوك من حرب وهبته وعتقه إلى آخر؟ الوليدة اشتريت شو؟ يعني أثبت أنها له، أثبت ملكيتها لزمعة. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث يعني أتعبد بها في الجاهلية من صلة وحتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت أو ما سلف لك من خير. هذا إذا أسلم، فإن أجره ينعطف على ما كان قبل إسلامه من أعماله الصالحة. أما لو المسلم ابن جدعان قيل له أنه كان يفعل من الأفعال الطيبة، ولم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذا ما أسلم ما نفعه ذلك. نعم نعم. وين؟ أي تتوضأ تتعبد بهذا الوضوء وتتقرب إلى الله به كما أنها تتقرب بالصلاة. نعم. صلى الله عليك. قوله سلمان أي الفارسي، وكاتب أي اشتري نفسك من مولاك بنجمين أو أكثر، ولفظ حراء أي حال من قال لا من كاتب لا من كاتب. وقصته أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسيا، فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير على الحجاز وأخبره بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي، ثم اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة، فقدم به المدينة، فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب عن نفسك، عاش 250 سنة ومات سنة 36 بالمدائن. مر في باب هذا المشتهر عند أهل السير، لكن الذهبي يشكك في هذا المقدار، وأنه ما بلغ ولا نصفه. وعلى كل حال هذا ما يمكن إثباته ولا نفيه، إلا أن الغالب أن الأعمار في تلك الأوقات لا تصل إلى هذا الحد، لكن ما في ما يحيل ثبوته. نعم. فإن قلت كيف أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة وهو حر؟ قلت أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها، فإنه فكأنه قال افد عن نفسك وتخلص عن ظلمه. قوله سبي أي أسر، سبي أي أسر، وعمار بفتح المهملة وشدة الميم ابن ياسر ضد اليامن العنسي بالنون، وأمه سمية بلفظ التصغير جارية لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي، وزوجها ياسرا وزوجها ياسرا فولدت له عمارا فأعتقها أبو حذيفة فهو مولاه، وصهيب بضم المهملة ابن سنان بالنونين الرومي، وأصله من العرب ابن النمر ابن قاسط ابن النمر ابن قاسط بالقاف والمهملتين، وكان نمر نمر نعم ابن النمر ابن قاسط. وإذا نسب إليه نمر نمري نمري فتحت الميم مثل ملك ملكي. نعم. وكان مبارك قومه بأرض الموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبا وهو غلام صغير فابتاعته منهم كلب، ثم قدمت به مكة فاشتراه قبيلة كلب. نعم. فاشتراه عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون المهملة الأولى فاعتقه، وبلال بن رباح بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة الحبشي، اشتراه الصديق من بني جحجح بضم الجيم وسكون المهملة الأولى فأعتقه. وهؤلاء الثلاث كانوا مأسورين بحكم تحت حكم الكفار بضم الجيم جحجح. نعم. اشتراه الصديق من بني جحجح بضم الجيم وسكون المهملة الأولى فأعتقه. وهؤلاء الثلاث كانوا مأسورين بحكم تحت حكم الكفار ممن عذبوا في الإسلام كثيرا. قوله سارة بتخفيف الراء وهي أم إسحاق أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة. فإن قلت كيف جاز لرسول الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يكذب؟ قلت أراد أنه أخته من الدين، إنما المؤمنون إخوة، أو أراد بها واحدة منهم. قال في الكشاف في قوله تعالى يا أخت هارون، وإنما قيل أخت هارون كما يقال يا أخا همدان أو أي واحد منهم، والتزم أهون الضررين دفعا لأعظمها لأعظمهما. صحيح. كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات كلها في ذات الله، ومنها قوله لسارة أختي. نعم. والتزم أهون الضررين دفعا لأعظمها وأعظمهما. وقال الفقهاء لو طلب طالب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وجب الإنكار عليه والكذب في أنه لا يعلم موضعها والكذب، لكن التورية أولى. نعم. فإن قلت ما الفائدة في كونها أختا إذ الظالم يريدها أختا أو زوجة أو غيرهما؟ قلت قيل كان من ديدن هذا الجبار أو من دأبه أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، أو أراد أنه إن علم ذلك ألزمني بالطلاق أو قصد قتلي حرصا عليها. قال الخطابي فيه أن من قال لامرأته أنت أختي ولا يريد طلاقها لا يكون ظهارا، إن على الأرض إن هي النافية، وفي بعضها غيرك بالرفع بدلا عن المحل، وفي بعضها من مؤمن بكلمة من المؤمن بكلمة من بكلمة من من مؤمن بكلمة من مؤمن بكلمة من الموصولة من شيء ليقول بكلمة من الموصولة من الموصولة يعني من هو مؤمن إيه، لكن يقول بكلمة من الموصولة من شو يقول الموصولة وصدر صيرتها محذوفة، الموصولة تجر ما تجر. قوله إن كنت شرط مدخول إن كونه مشكوكا فيه والإيمان مقرون شرط مدخول إن شرط مدخول إن كونه مشكوكا فيه مشكوكا فيه والإيمان مقطوع به يعني من غير جزم والإيمان مجزوم به. قلت إن كنت آمنت بك وبرسولك إن شرطية جازمة من حيث اللفظ لكنها في المعنى غير جازمة بخلاف إذا عكس إذا أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. نعم. قلت كانت قاطعة به لكنها ذكرت على سبيل الفرض هضما لنفسها. قوله فغط أي أخذ مجرى نفسه حتى سمع له غطيط، يقال غط المخنوق إذا سمع غطيطه، وركض برجله أي حركها وضربها على الأرض. قوله يقل في بعضها يقال يقل في بعضها يقال، فإن قلت ما وجهه إذ الظاهر وجوب الجزم فيه، قلت إما أن الألف حصلت من إشباع الفتحة، وإما أنه كقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت على قراءة الرفع. قال الزمخشري قيل هو بتقدير الفاء، ويجوز أن يقال حمل على ما يقع موقع أينما تكون، وهو أينما كنتم كما حمل ولا باعث على ما يقع موقع مصلحين وهو بمصلحين في قول الشاعر وما تيم ليسوا مصلحين عشيرة وما تيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا باعث إلا بشؤم عرابها. قال وهو قول النحوي سيبوي. قوله عبد الرحمن أي الأعرج، وشيطانا أي متمردا من الجن، وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم. قوله آجر. نعم. آجر بفتح الجيم، وقيل أصله هاجر، أبدل من الهاء همزة، وهي جارية قبطية هي أم إسماعيل. قوله كبت أي صرفه وذله ورده خائبا وخاسرا. وأخدم أي مكن من الخدمة، أي أعطاها وليدة أي أمة تخدمها. وفيه جواز اتهاب المسلم من الكافر وقبول هدية السلطان الظالم. قوله عبد ضد الحر ابن زمعة بفتح الزاي والميم وسكونها وبالمهملة. وابن أخي أي هو ابن أخي عتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة. شبهه أي مشابهة الغلام بعتبة. وللعاهر أي للزاني الحجر أي الخيبة والحرمان. وسودة بفتح المهملة وسكون الواو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر شرح الحديث في أوائل البيع في باب تفسير الشبهات، فإن قلت كيف دل على الترجمة، قلت لما ثبت أن الولد لزمعة وأمه مستولدة. قوله سعد أي ابن أبي إبراهيم أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ولا تدعي بإشباع كسرة العين يا، وفي بعضها لا تدعي أي لا تنتسب، وذلك أي الادعاء إلى غير الأبي. ولكني سرقت في الصغر، فلهذا كان لساني كلسان الأعاجم، وكان صهيب يدعي أنه عربي نمري. وقال عمر رضي الله عنه إنك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي، فقال أنا رجل من النمر من النمر ابن قاسط، وأن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم. فإن قلت ما وجه دلالتي على ترجمة الباب، قلت تتمة قصته، وهو أن كلبا ابتاعته من الروم فاشتراه ابن جدعان فأعتقه. قوله حكيم ابن حزام بكسر المهملة وخفة الزاي، أتحنث بالمهملة والنون أي أتعبد، وفي بعضها بالتاء الفوقانية، فقيل الفوقانية والمثلثة كلاهما بمعنى واحد. وفي بعضها أتحبب من المحبة. قوله على ما سلف أي بيع أي بيع ما سلف أو متعليا عليه. على ما سلف أسلمت على ما سلف لك من خير. إيه لكن أبش أي بيع ما سلف ما أدري يعني على ما سلف يعني مبايعة مع الله جل وعلا متاجرة مع الله على ما تقدم. نعم. أو على هذه للعلو كان هذا مراد والله أعلم. اللهم صل على محمد. مطالبة سعد بن الله عنه من أخي هذا. قد مات ميت، وسعد لا يعرف أن الحكم ما ذكر الولد الفراش رضي الله عنه. بسم الله.